الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته واصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلاما تليقان بذاته الكريمه وبعد فالله اسال ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا منا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء بقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعضا من أوصاف المنافقين أعاذنا الله منهم ومنها إنه سميع مجيب الدعاء. وكان آخر شيء قد تحدثنا عنه فيه هو قول الله سبحانه وتعالى في وصف المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وتحدثت مع حضراتكم عن هذه الصفة الذميمة وقلت لكم إن المنافقين تارة تراهم مع المؤمنين وأحيانا يأتي ما يجعلهم يميلون إلى الإيمان شيئا وأحيانا تراهم مع الكافرين ويأتي ما يجعلهم مع الكافرين شيئا. وقد بينت لحضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض السلف قد ضربوا أمثلة لهذه الصفة ولهذه الحالة التي كان عليها المنافقون، فسبق فيهم قول الله سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. من هنا وخاصة مع هذه الصفة أراد الله سبحانه وتعالى أن يأمرنا وأن يحثنا وأن يطالبنا على ألا نكون كذلك. إذا كان المنافق تارة تراه مع المؤمن وتارة تراه مع الكافر فهو مع المؤمنين قولا ومع الكافرين قلبا، يتردد بين هؤلاء وبين هؤلاء. أراد الله سبحانه وتعالى لنا ألا نكون كذلك، ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، ونسأل الله أن نكون من عباده المؤمنين، وهذا أمر ينبغي أن نرعاه سمعنا وأن نقول سمعنا وأطعنا ماذا تريد يا ربنا. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هذه الآية ارتباطها بالآية السابقة أعتقد أنه أصبح واضحا من كلامي، أن المسلم المؤمن إذا اتخذ الكافر وليا من دون المؤمنين أصبح على شاكلة المنافقين في حال تذبذبهم. هو مع، إذا كان المنافق مع المؤمنين كما قلت قولا ومع الكافرين قالبا، فإياك أن تكون أنت يا مؤمن مع المؤمنين قلبا ومع الكافرين قالبا، تتخذهم أولياء من دون المؤمنين فتصير كحال المنافقين مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أنت مسلم بالإسم ومع الكافرين بتعاطفك وموقفك وقلبك وقلبك وكذا وكذا وكذا. الإسلام لا يريد لك أن تكون بهذه الصورة القميئة التي ذم الله سبحانه وتعالى المنافقين عليها. وهذه الآية أنا أقول ينبغي لكل مسلم وخاصة لحكام المسلمين أن يضعوا هذه الآية نصب أعينهم، هي والآية السابقة، حتى يقفوا على حقيقتهم حينما ترى أنهم مسلمون اسما ولكن في الفعل وفي الولاء وفي الاتجاه هم مع الكافرين، فهم مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا أخلص نفسه للمسلمين ولا أخلص نفسه للكافرين، ومع هؤلاء بشق ومع هؤلاء بشق آخر. ومن هنا جاءت هذه الآية في هذا الموطن بالذات، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون الله من دون المؤمنين. هذه الآية كما قلت وأعيد الكلام لها وجهتان ينبغي أن نراهما وأن نقف معهما. الوجهة الأولى يمكن من ذي قبل تحدثت معكم عن أنواع الموالاة وقلت هناك موالاة، هذه الموالاة أنت توالي الكافر راضيا بكفره ومقرا له بذلك، كما يفعل بعض الآن يوالي نصراني يوالي يهودي يوالي أمريكي يوالي كذا، وبعدين تيجي تقول له يا أخي هذا كافر بالله يغضب، بل لو قلت عن هؤلاء كفر يغضب، يقول لك كيف تقول عنه كافر؟ فراجل له عقيدة وله نبي ممكن يكون في الآخرة أحسن مني ومنك، وبنسمع هذا الكلام وأحيانا نساءل في هذا. ثم نتكلم ونقول اليهود الكفرة والنصارى الكفرة، ندخل كيف بقى النصارى كفرة؟ كيف تقول عنهم كفرة؟ هم كفرة؟ مين قال لك انهم كفرة؟ اهل كتاب وناس حلوين ويمكن احسن مني ومنك، وبنسمع هذا الكلام. الله هذا الذي يكون بهذه الشاكلة وينطق بهذا الكلام وتكون موالاته حبه للكافر وميله للكافر فيه رضا بما هو عليه وإقرار بما هو عليه، فقد صار كافرا مثله وخرج ومرق من الدين والملة، كافر مرتد كافر مرتد. ولذلك هذه قاعدة أجمع عليها أهل العلم وقال من رضي بالكفر فهو كافر ومن رضي عن قوم حشر معهم. مسألة ما فيها فصال. في نوع من الموالاة كما قلت يقوم على الصداقة والمؤانسة وكذا وكذا وكذا، قل ولكن صاحبه يقر بكفر هذا، الكافر قل لك كافر، من أهل النار قل لك من أهل النار، بس أنا بحب شاف إنه إنسان كويس وصاحبي وأنا بحب أنا بحب. هذا إنسان فاسق وقد ركب كبيرة وقد ركب كبيرة. يا أخي أنت تحب من عاد الله؟ يعني ما هذا الفهم السقيم؟ ما هذه العقول التعسة؟ تحب من عاد الله؟ ده ربنا سمى هؤلاء أعداء له، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فهو يعادي الله وهو يعاديك، لا تعتقد أنه إن أبدى لك حبا هو يحب. الله قال في القرآن إن تمسسكم حسنة تسؤم. قلت بس دول يهود ونصارى يا أخي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لن ترضى. شوف لان التي تفيد التأكيد والتأبيد، وده كلام مين؟ مش كلامي، كلام الله، وبل أصدق من الله قيلا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى هذه الغاية تتبع ملتهم، فكن إن شئت يهوديا أو كن إن شئت نصرانيا حتى تحظى برضاه، كنت تسعى إلى الله. فهذه كبيرة إن قلت هذا الكلام. كذلك قال أهل العلم في هذه الكبيرة وهي توشك أن تدخلك في الكفر، قد يوصلك حبك لا الله، قد يوصلك لا، قد يوصلك حبك لا إلى أن ترضى له بكفره، فتصل إلى الحالة الأولى أن تكون كافرا، أن تكون كافرا. إحنا عندنا مسلمين الآن خايبين، خايبين. أنا بقول لا يعني كلامي هذا وبقولها بملء فيه، لا يعني كلامي هذا أن تظلمه أو أن تأكل له حق أو أن تعتدي له على عرض كما يفعل بعض المتشددين، يقتل أو يسرق ويجي الواحد غير مسلم صاحب محل ذهب أو كذا وكذا يقتله ويسرق اللي عنده، هذا لا يقره شرع ولا دين. الله يبغضهم ونحن نبغضهم، ومع هذا يعاملهم الله بالعدل وأمرنا أن نعاملهم بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني القصد تكون في شنآن مع كاره له باغض له، ولكن لا يحملك هذا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلابد أن تفرق بين الأمرين، أنا بغضه لكن لو جاء فاشترى مني سأكون أمينا معه، لو كان له عندي حق سوديه إليه، وهكذا أتعامل معه بالقسط بالعدل، بالعدل حتى أبين له سماحة هذا الدين. ولذلك احنا قلنا إيه اللي خوف الناس من أن يحكم لي، سوديه إليه، وهكذا أتعامل معه بالقسط بالعدل، بالعدل حتى أبين له سماحة هذا الدين. ولذلك احنا قلنا إيه اللي خوف الناس من أن يحكم الإسلام وأن يعمل الإسلام، الإسلام يكفل العدالة للجميع، وتعبيره واضح. خايفين منه ليه؟ في ظل الإسلام لا يظلم نصراني ولا يظلم يهودي ولا يظلم كافر، الإسلام يكفل العدالة للجميع، لكن أي دين آخر لا يكفل العدالة للجميع. اليهود في نظر أنفسهم هم شعب الله المختار وما عداهم خنازير، والنصارى يعتقدون أن شرب دم المسلم مما يتقرب به إلى الله، وهذا ما جلاه وفعله الصرب فيما فعلوه مع الغزلاف المسلمين. أما الإسلام هو دين يكفل العدالة للجميع، أقولها بملء فيه، لكن قلبك لابد وأن يكون باغضا له، لأن قلبك مع الله والله يبغضه وهو عدو لله، أنت مؤمن حق. أقول النوع الثالث من الموالاة وهي الموالاة بالنصرة، إنك تؤازره وتنصره، قل لك هات لنا قوات عشان نضرب العراق، أوي خد اضرب يلا كسر، يا مش عارف إيه الروس حصل عندهم زلزال وداهم في 60 خرارة، ابعت له مجري معونات وابتعات ومش عارف ايه وعزيهم ورحم الله من مات، الله يفحم اللي مات وياخذ الحي. والله من مات ايه يا اخوي، سبحان الله العظيم. قل تعس، قل تعس. وهذه ايضا كبيرة من اخطر الكبائر، اقول من اخطر الكبائر. فموالاة الكافر باي صورة من هذه الصور منها ما يخرج من الملة ومنها ما يوشك أن يخرجك من الملة، فما ينبغي أن تكون، ما ينبغي أن تكون. إذا الموالاة مرفوضة، إلا وبقول إلا، وإلا هذه ليست من عندي وإنما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. فقل إلا فلا والي إلا إلا إيه؟ إلا إيه؟ إنما هأبدي له، وزي ما قال العلم لا ينصر على مسلم، وإنما أبدي له حبا وودا ورضا، أبدي له هذا إن أنا راضي عنه وبحبه. ده إمتى؟ في حال الإيه؟ في حال التقية، في حال الإيه؟ التقية. والتقية دي ما هياش باب مفتوح وما هياش مطية يركبها كل واحد ليبرر بها جبنة، لا، وإنما وضع لها أهل العلم شروطا، أن الموالاة التي تقوم على التقية، واحد، أن يكون الموالي في دولة كفر. أنا قاعد وسطيهم أعمل إيه؟ ها أنا قاعد وسطيهم، لكن ما بقاش قاعد في مصر وبواليهم، لا، ده أنا أكتب وأقول وبقول أبقى على صوت الله يحرقهم وياخدهم وينكل بيهم، وأنا بريء منهم إلى يوم الدين. اللي يحملني على موالاتهم اللي يحملني. فالرقم واحد إلا أن تتقوا منهم تقاء، رقم واحد أن تكون في دولة كافرة، دولة كفر، يبقى أنت وسطيهم مغلوب على أمرك. اثنين، ألا تستطيع الفرار منها، مش قادر تخرج. وتفتكروا زمان واحنا بنتكلم في سورة النساء في نفس السورة ورد أما تكلمنا عن أنواع الهجرة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يبقى أنا قاعد في دولة كفر تقول أنا مستضعف، طب إيه اللي معاك؟ ولذلك الأصل كما قلت أنك تهجر دولة الكفر مش تهاجر إلى دولة الكفر. راح واخد تأشيرة هجرة، رايح فين؟ رايح أمريكا، عند العاهر الداعر اللي هناك ده. آه رايح فين؟ آه رايح النمسا. تهب بيه يا راجل، هو أنت تهجر بلد الكفر ولا رايح لبلد الكفر؟ أم تهاجر إليه؟ وحين تسمنوهم سبحان الله، ده أنت تشحك في بلد مسلم أكرم لك من أن تصنع في دولة كافرة هي حرب على الإسلام وأهله. والله أقولها بمئة في تشحك في مصر ولأنكش تبقى مليونير في أمريكا. يا راجل ده كلام عقول تعز. فقالوا رقم واحد أن أكون في دولة كفر، ودي شروط التقية عشان ما تفتكرش أنها مطية كبهي إنسان، أن أكون في دولة كفر. اثنين، لا أستطيع الخروج من. ولذلك لما ربنا قال الملائكة تقول كده ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل. كما قلنا من قبل لا قادر يخرج، وفي نساء وأطفال لو خرجوا ما يعرفوش يروحوا فيه، فخلاص مغلوب على أمره. يبقى رقم واحد أن يكون في دولة الكفر، رقم اثنين ألا يستطيع الخروج منها، رقم ثلاثة أن يكره بنفس أو مال أو عرض. لكن قال لك اضربك قلمين، ايه يعني؟ خذ يا اخويا اضرب 10 سنكرهك الى ان شاء الله، لكن حددك بالقتل في نفسك او بالحبس او بتعذيب لا تطيقه، او هددك بالاعتداء على عرضك، او هددك بالاعتداء على مالك، ومساله المال فيها خلاف، يعني بعض العلم قال في داهية المال، والبعض قال لا هو شيء يعتد به. يبقى لازم نشوف الإكراه برضو واقع على إيه اللي بيخليك تظهر لهم الموالاة والرضا. إيه تمام. أربعة، أن تكون عزيزا عن دفع ذلك عن نفسك، تقدرش. اذا كان لك من القوه والسلطه ان تدفع ادفع، تقولش انا مقهور. خمسه، ان تكون كارها بقلبك، يعني كمان لما توليه لهذه الظروف التي انت فيها وتظهر له الموالاه لابد ان تكون كارها بايه؟ بقلبك. الله يخرب بيته ويلعنه وياخذه، انا كده كما قال الله تعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فلا بد ان تكون كارها بقلبك. بغير هذا القاعده معنا وعامه: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون الايه؟ من دون المؤمنين. واذا بقى لو حصل، شوف الايه بتقول ايه بقى: اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يعني ان اتخذتموهم اولياء ستجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. طب يعني ايه؟ عبد الله بن عباس بيقول: كل سلطان، يعني ان اتخذتموهم اولياء ستجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. طب يعني ايه؟ عبد الله بن عباس بيقول: كل سلطان في القرآن فهو حجة. نمشي بالمعنى، يبقى إن اتخذت الكافرين أولياء من دون الله ستجعل لله عليك حجة مبينة أو حجة بينة. خلاص؟ طب ومعنى إيه الكلام ده يعني؟ قال: اسمع، شاء عدل الله، بقول عدله، ألا يعذب أحدا إلا إذا أقام عليه الحجة. يعني يتقال له أنت هتتعذب ليه؟ ويديله حق الدفاع عن نفسه وياخد ليه؟ ويديله حق الدفاع عن نفسه وياخد الرد كمان. يعني في اللي يقول: الله، ما احنا ما لناش حد يعرفنا. يتقال لهم: قد جاءكم بشير ونذير. جه ولا ما جاش؟ في ناس هتقول: اصل احنا الموت خدنا بسرعه كده. عندك كم سنه؟ موت عندك كم سنه؟ 40 30. طب ما غيرك عنده 20 والحمد لله كان على ايمان وثقه وصلاح. هو لم نعمركم ما تذكروا فيه من ايه؟ من تذكر وجاءكم النذير. كل واحد يقول اللي عنده، لكن سيقام على الكل الحج. اللي عايز يقول يقول، اللي عايز يقول يقول، والباب مفتوح وهيتقال لكل واحد: هتتعذب لكذا وكذا وكذا وكذا. منه مش هيقدر يتكلم، هيقول ايه؟ بواقع قدام منه. واللي هيحاول يجد لنفسه مخرجا سيرد عليه، سيرد عليه. اذا عدل الله شاء، والا كان ربك قادر على ان يدخل العاصي النار على طول ويدخل الطائع الجنة على طول، ها، من غير ما يكون فيه وقوف للحساب ولا سؤال. يبقى الحساب والسؤال ليه؟ ليه؟ لإقامة الايه؟ لإقامة الحجة. ولذلك احنا دائما ندعو الله أن يكون القرآن ايه؟ حجة ايه؟ لا لا علينا، هذا عبد الله. فالله يحذر المؤمن من أن يتخذ الكافر وليا، لأنه إن فعل سيكون بذلك قد جعل لله عليه حجة حتى يعذبه ويدخله النار، نسأل الله السلام. يبقى دي معنى: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم إيه؟ سلطان مبين، أي حجة، حينما يعذبكم وحينما يدخلكم النار، والعياذ بالله، والعياذ بالله. يبقى ذكر الله صفة للمنافقين مذبذبين، وجاء بآية تحذرني وتحذرك وتحذر كل من آمن بالله أن تكون فيه هذه الصفة. هذه الآية متمثلة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم يأتي الحكم على المنافقين، صفاتهم هم، وفيهم صفة بالذات اوعى تكون فيك، وان كان كل الصفات انت منهي عنها لكن يركز على دي قوي. الحكم على المنافقين ايه؟ قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين في الايه؟ في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. طبعا اتكلمنا عن المنافقين ومن هم الحكم فيهم في الدرك الأسفل من النار. كلمة دار مفرد تجمع على أدرك، على ايه؟ جمع درك ايه؟ أدرك. واتفقنا ان الدرج درجات، انك تبدأ من السطح ثم تتعالى، يبقى عندي شيء في الأساس ثم أرفع عليه، تبقى دي ايه؟ درجات. والدركات يبقى عندي الأساس لكن أنزل تحت منه أسفل منه، يبقى دي دركات بالكاف. فالجنة درجات وأعلاها الفردوس، نسأل الله أن يبلغنا إياها، أمين الله. والنار دركات أسفلها كما قال الهاوية. ولذلك بعض السلف قال إن الجنة درجات سبع، أعلاها زي ما قلنا ها الفردوس، خلاص. والنار دركات وقسموها، قال الأولى منها سمى جهنم، وكلها منصلة في القرآن، هذه الأسماء وردت في القرآن. تبدأ فتجد جهنم، الدركة اللي تحت منها لظى، الدركة اللي تحت الدركة أم الكفر، الدركة اللي تحت منها الحطمة، الدرجة اللي تحت منها السعير، الدرجة اللي تحت منها سقر، الدرجة اللي تحت الدركة اللي تحت منها الجحيم، الدركة الأخرانية اللي فيها المنافقين الهاوية. كان دركة سبعة، أقولهم تاني: جهنم، لظى، الحطمة، السعير، سقر، الجحيم، الهاوية. نسينا حاجة؟ الحطمة. الحطمة نقولهم تاني. خليك معايا. أقول تاني: أول دركة جهنم، تاني دركة لظى، ثالث درجة الحطمة، رابع درجة سعير، خامس درجة سقر، سادس دركة الجحيم، سابع دركة الأخيرة الهاوية. سبع دركات هم فين؟ هم فين يا راجل؟ الهاوية. قلنا سبع دركة، تبقى سبع دركة دي يعني فين؟ هذا بعد خالص. أول دركة اللي هي جهنم، آخر دركة اللي هي الهاوية. هم فين؟ قال في الهاوية، في الهاوية. ولذلك قال السلف: أشد أهل النار عذابا ثلاثة، ثلاثة أشد أهل النار عذابا ثلاثة، اللي هم بقى يكونوا في الهاوية. وأعتقد إن في ناس في الهاوية، الهاوية دي فيها بلاوي زي ما قالوا، فيها مقامع، فيها صناديق، وفيها سراديب، وفيها، ربنا يحفظنا يا رب. فالهاوية دي فيها بلاوي، وتلاتة هيقصوها هم أشد أهل النار عذابا. أولهم المنافقون بنص هذه الآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب والتانيين قالوا آل فرعون: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب والتلتين قالوا: من كفر من قوم عيسى بعد نزول المائدة، اللي قالوا عايزين تنزل علينا مائدة وتكون لنا عيدا، بس هي تنزل، فربنا قال هننزل، بس اللي هيكفر بعد ما تنزل المائدة اسمع قرآن الايه: فسوف أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. دول الثلاثة أشد أهل النار عذابا والعياذ بالله، أعاذنا الله منها ومن أهلها ومن أهلها. فشوف الحكم عليهم، وده حكم يفزعك ويفزعني، لكنه بقول لك احذر، اوعى اوعى تقترب من منطقة النفاق ولا من صفات المنافقين، لأني زي ما قالوا في يعني أمور تقع فيها يسموك يسمون نفاق العملي، زي آية المنافق ايه ثلاث، إن حدث كذب وإن وعد أخلف، وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتم لخان، ده النفاق العملي. لكن من تشبع به أوشك أن يقع في النفاق العقدي والاعتقادي، تبقى كارثة، فاحذر. يبقى إن المنافقين في الدرك الايه في الدرك الأسفل من النار، ودول بقى حد يتوسط لهم، شوف لهم حل، يعني حد يروح يقتحمها كده ويطلعهم. ربنا قال ولن، تأكيد وتأبيد، ولن أكرر، شوف التعبير، ولن، تأكيد وتأبيد، ولن تجد لهم نصيرا. مين اللي ينصرهم بقى؟ مين اللي ينصرهم؟ والله لا أحد، لا أحد. ومع هذا كما قلت ربك لما بيدي حكم يفتح الباب، يفتح الباب. ان الحكم ده لم يصبح، ما دمت تحيا وتدب على الارض يبقى الحكم ليس مظلما، لسه ليك باب امل، امل. فمنافقين دي مصيبتكم ودي اخركم، بس فواجب عليكم تلحقوا نفسكم بقى، الباب لسه موارد. ولذلك ياتي قول الله تعالى الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله، مش كده، واخلصوا لله، واخلصوا دينهم لله، فاولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. شوف لسه الباب موارب اهو. ايه الحق نفسك بقى يا منافق، كله كان منافق عايز نفسه. ايه الذين ايه تابوا، ادي واحد، واصلح، اثنين، واعتصموا بالله، ثلاثة، وأخلصوا دينهم لله. وإن هنا قال أهل العلم علق الله نجاة المنافق من هذا الذي توعده به أن يكون في الدرك الأسفل من النار على كم أمر بقى؟ أربعة، أربعة. أتريد يا منافق النجاة في الآخرة؟ تريد الخلاص من هذا الوعيد؟ عليك بأربعة أمور. عليك والتوبة معناها، أو ذلك يقول التوبة معناها ولا الإقلاع عن الذنب، يبقى فرق ما أنت عليه. ولذلك إحنا عندنا في الشرع يسموا أو يقولوا الحاجة يقولوا عليها في تخلية وفي تحلية، في تخلية وفي تحلية. زي ما قال لقمان لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، خلاص يبقى نقي نفسك منه. بعد كده هيقول له صلي وأبوك وأمك، يبقى أنا نظف الأول وبعدين أبتدي إيه، أبتدي أرص. فيبقى في عندي تخلية إن أنا أنقي نفسي من القبيح، وتحلية إن أنا أبدأ أفعل الحسن. شو الحاجتين دول؟ مش كده ولا إيه؟ ودي بتعملها حتى في الأشياء المادية. ما بيجوا عايزين يبنوا عمارة أو أنت عايز تفرش سجادة هتحل بيها أهو، تعمل إيه؟ عايز تبني عمارة يفحر، يبقى خلى وبعدين يبتدي يرمي عواميد بقى ويعلي كده وبتاع، شيل البلاوي والحاجات اللي ممكن توقع العمارة دي، يبتدي يعلي، هتفرش سجادة تزين بيها المكان، يبقى هتقنص تحت منها الاول. يا راجل مش تكنس تحت منها الاول، فبتعمل ايه؟ تخليه قبل ما تعمل تحليه. فالله طالبهم بالترتيب كده، رقم واحد تابوا، يبقى يتخلى يعمل تخليه ويتنقى من النفاق، تمام، يبقى تابوا. وايه؟ واصلحوا، يبقى مطلوب منه الايه بقى؟ التحليه بقى. نقيت نفسك من النفاق، ورينا عملك الحلو بقى. ها، الصلاه الصح والصيام الصح والكلام الحلو والاخلاق الطيبه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. التخليه والتحليه دي انت عاملها ليه؟ ما احنا قلنا بقى كل واحد غرض. ما هو في ناس بتخلي وتحلي كده. واحد كان شوف جماعه الطلبه كده قبل الامتحانات، يمشي كان بيمشي مع بناته ويبص ومش عارف مين ده. واحد يخلي لك والله ولا بنت ولا بص لواحده بعد كده، خلى. ها، والتحليه الفرد بفرد والفجر والصبح اثنين وخميس وبقى ليه؟ السؤال بقى هنا ليه؟ ليه دي مهمه قوي؟ ليه بقى دي مهمه قوي ليه؟ فالقران قال له تابه يبقى دي تخليه، واصلح يبقى دي تحليه. تعملهم ليه؟ واعتصموا بالله ان يكون تخليتهم وتحليتهم توبتهم وصلاحهم اعتصاما بالله، اي طلبا لمرضاه الله. خلاص، هذه الثالثه. شوف ترتيب القران الجميل. خلاص، طيب انا قد اطلب مرضاه الله ولكن يدخل في نيتي شيء اخر. يعني انا صحيح وارد عندي ان انا ببغي الله، وارد عندي ان انا ببغي الله بالضبط. بيجي واحد يقرا القران، تمام، هيقرا القران يبغي من وراء تلاوه القران الاجر من الله، لكن في نفس الوقت في قلبه برضه ان انت يعني تشوفه بحاجه. يبقى اجتمع مع مرضات الله، ها، شيء ايه؟ شيء اخر. قال له لا، انت تخلي وتحلي طلبا لمرضات الله، وما يكونش فيه حاجه غير مرضات الله، واخلصوا دينهم لله. عايزين الاربعه دول. ما هوش لازم يتربى صح. ده كان ملازم قلب مريض، وعشان القلب مريض لابد ان انت تحكم عليه. ها والله تحكم عليه الاغلاق عشان ما يرجعش يفشل تاني. فعايزها صح، مش هتبقى صح غير بالاربعه دول. خل وحل طلبا لمرضات الله، ولا يدخل معك شيء اخر في طلبك لمرضات الله، اي شيء اخر ابدا، اي شيء اخر. يبقى طلبهم الله بايه؟ باربع. يبقى الا الذين ايه؟ تابوا، يبقى دي تخليه، واصلحوا يبقى دي تحليه، واعتصموا بالله يبقى دي طلب مرضات الله، واخلصوا دينهم لله يبقى لا يدخل مع طلب مرضات الله وفي نيتهم شيء اخر. ودول بقى، ودول بقى يجيش بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول فاولئك هم المؤمنون، ان في اللي احسن منهم. فاولئك مع الذين ايه؟ من فاولئك مع المؤمنين، مع. لما يعمل كده عشان ما يقولش بقى ده انا بقيت على القمه، بس كانت احسن من الكل. ده مع المؤمنين، لا دخلت اهو. وده قالوا شوف، ده دليل على ان فعلا تاب الله عليه لفضله ورحمته وان كان غضبه عليهم ايه؟ شديد. شوف حتى ما وجهلهمش الخطاب لما تابوا. قال فانتم مؤمنين، قال فاولئك مع ليه؟ مع المؤمنين. زي ما يكون واحد عندك فاشل خالص وانت غضبان عليه خالص، ومع ذلك برضه مش عايز تخرج معاه عن الفضل والرحمه، فتقول له ذاكر واللي هيذاكر هيبقوا. شوف عرفت عن الخطاب بصيغه الغيبه. واللي هيذاكر منكم يا فاشلين، اللي هيذاكر فهيبقوا مع الناجحين. يعني مش تفتكرش ان انت اولهم ولا فوقهم ولا لا لا. والدليل زي ما بقول اهو، زي ما قال اهل العلم، شوف السياق ده، هي ان فعلا غضب الله على المنافق اشد غضب، اشد غضب، ومع هذا لم يمنعه من ان يفتح له باب ايه؟ دي رحمته. لا اله الا الله، سبقت وغلب الغضب. اي والله. ولما تبقى مع المؤمنين بقى طيب يا رب انت قلت فأولئك مع المؤمنين يعني ايه هنكون فين ولا هناخد ايه ولا قال لا انسى بقى في الدرك اللي اسفل من النار ما دام معاهم سيصل اليك ما يصل اليهم سيصل اليك ما يصل اليهم وسوف يؤتي الله المؤمنين ها اجرا ايه اجرا عظيما تلعن بقى معاهم يلا شوف تحول بايمانه المشروط بالامور الاربعه دي من ان يكون في الدرك الاسفل من النار الى ان يكون له اجر ايه اجر عظيم قال اهل العلم ولا اعظم من الجنه في اجر احسن منها ها نديك مليون ولا ثلاثه ولا حاجه ها في اعظم من الجنه ولا اعظم من الجنه ثم اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين انهم ان امنوا وصلح ايمانهم فلن يتعرضوا ابدا لعذاب الله وبين الله سبحانه وتعالى كما لا يعذب مؤمنا فالله لا ينفعه ولا يدفع عنه ان يعذب يعني لا تعتقد لما ربنا بيعذب ها انسان يدفع عن نفسه ضرا او يرجو لنفسه نفعا لا والله انت تعذب لاساءتك لنفسك وللاخرين ليك وللاخرين وما جاءت قضيه العذاب والعقاب الا لمصلحتنا لا لشيء يعود على الله هو لما يقول لك هتزني هتعذب هتسرق هتعذب كذا هتعذب كذا هتعذب ليه علشان نبقاش في مجتمع على سارق ضرب السرقه بيعود على مين على الله على المجتمع علي وعليك الزنا بيعود على مين علي وكذا وكذا اذا كل قاعده عذاب وكل تحذير وكل عذاب يقع هو لا يجلب لله نفعا ولا يدفع عن الله ابدا ابدا ولذلك جاء قول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم فانتم وكان الله شاكرا عليما بعد ما نؤمن يا رب المنافقين يسالوا فيش عذاب على اللي فات خلاص ما يفعل الله بعذابكم ان ايه شكرتم وامنتم يفعل ايه بعذابك ايه اللي يقول عليه من عذابك ليتشفى فيك لا هو جعل لك العذاب حتى ترتدع الخطا فلئن ارتدعت فماذا يفعل بعذابك فماذا يفعل بعذابك ان امنت شر ماذا يفعل بعذابك حتى الكافر الذي يعذب عذابه لا يجلب الله نفعا ولا يدفع عن الله ما يفعل الله به بحذابكم ان شكرتم وامنتم كان هنا شيء لفت نظر البعض قالوا ان الله في هذه الايه قدم الشكر على الايمان ان شكرتم وايه وامنتم طيب هو الاصل ان يقدم الشكر على الايمان او ان الاصل ان يقدم الايمان على الشكر هذا سؤال السؤال الثاني وكان الله ايه شاكرا فهل يجوز ان يكون من صفات الله الشاكر شو بقول كده كان الله ايه شاكرا اقول الشاكر ها اقول كده الشاكر طيب وكيف يكون شكر الله حضرتك بتعمل حاجه هي يوم القيامة يقول لك نشكرك شكرين ها تقول كده فما معنى ايه شاكرا ولماذا جاء مع صفة الشكر العلم كان الله شاكرا عليما قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي استغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم